حصريا على موقعي انا السلفي. خدمة جديدة يقدمها لكم موقع انا السلفي. انطقها صحيحا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخول أبي بكر عليه. قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، أي لف فيها. قال ابن رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أن الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحي التي عهد عليها، ولذلك أمر بتغميضه وتغطيته، كان ذلك مظنة للمنع من كشفه، حتى قال النخعي: ينبغي ألا يطلع عليه إلا الغاسل له ومن يليه. فترجم البخاري على جواز ذلك، لأن البعض يقولون أن الميت بموته يصير عورة، لكن هذا كلام في المتأخرين ليس كلام السلف. ثم أورد فيه ثلاثة أحاديث: أولها حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مات، سيأتي مستوفا في باب الوفاة آخر المغازي، ومطابقته للترجمة واضحة كما سنبينه. وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتتين. وعنه أجوبة فقيل هو على حقيقته، أشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى، فأخبر أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه موتتين كما جمعهما على غيره، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال له الله موتوا ثم أحياهم، وكالذي مر على قرية. وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها، وهو ظاهر الحديث، ظاهر حديث أبي بكر الموقوف، لأن عمر رضي الله عنه كان يشير إلى ذلك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سويق ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. قيل أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره، إذ يحيى ليسأل ثم يموت. الظاهر أن هذا الحديث خلاف الظاهر، ثم إن رد الروح إلى البدن في القبر إنما يسمى حياة مجازا، أو نوع من الحياة هي حياة القبر التي لا تنافي الموت، والله أعلى وأعلم، لأن الميت قد مات هذه الموت، وهي خروج روحه من خروحه من بدنه في هذه الحياة. رد الروح إلى البدن في القبر اتصال من نوع آخر، ليس كالحياة المعتادة، ولذلك ذكر الله عز وجل: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ولو كان ما يعني ذكر من عد رد الروح إلى البدن ليسأل في القبر ثم يموت لكان هناك ثلاث موتات: الموتة التي كنا فيها كيف كنتم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، هذا نص في أنها موتة. ثم الموتة التي نحن فيها، أقصد موتة من الحياة التي نحن فيها المعروفة، الموت المعروف، ثم هذه الموتة الثالثة، وهذا خلاف ظاهر القرآن. احنا بنقول اصلا ان هو ليس كذلك، يقول ليس كغيره، غيره ده يحيى ويسأل. يقول الداودي ابن حجر القلقيل ان هو ثم يموت، وقلنا لا، الكلام ده لا تعد موتة للناس العاديين في القبر، لكن النبي ما يسألش في القبر، ما نعرفش. وقيل بيقول هذا جواب الداودي، فجواب الداودي فيه مخالفة لظاهر القرآن وظاهر الحديث. وقيل لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك، هذا يعني من أبعد الإشارات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لا يجمع الله عليك موتتين عليك. وقيل كنا بالموت الثاني عن الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر. قال العيني ذكر ما يستفاد من الحديث فيه استحباب تسجية الميت أن يغطى إذا مات يغطى، وفيه جواز تقبيل الميت بفعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكأن أبا بكر في تقبيله النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا قدوة به عليه الصلاة والسلام، لما روى الترمذي مصححا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان ابن مضعون وهو ميت فأكب عليه وقبله ثم بكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. صححه الشيخ الألباني. وفي التمهيد لما توفي عثمان بن مضعون كشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن وجهه وبكى بكاء طويلا وقبل بين عينيه، فلما رفع على السرير قال طوبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها. والحديث الصحيح ليس فيه ذلك، بل الحديث الصحيح الذي سبق في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم العلاء عندما قالت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه. قال وفيه جواز البكاء على الميت من غير نوح، لأن الصديق بكى على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الصديق أعلم من عمر، بل أعلم هذه الأمة. فهذه إحدى المسائل التي ظهر فيها ثاقب علمه وفضل معرفته ورجاحة رأيه وبارع فهمه وحسن إسراعه بالقرآن رضي الله تعالى عنه، وثبات نفسه، وكذلك مكانته عند الإمرة لا يساويه فيها أحد، إلا يرى أنه حين تشهد بدأ بالكلام مال إليه الناس وتركوا عمر، ولم يكن ذلك إلا لعظيم منزلته في النفوس على عمر وسمو محله عندهم، وقد أقر بذلك عمر حين مات الصديق فقال والله ما أحب أن ألقى الله بمثل عمل أحد إلا بمثل عمل أبي بكر ولوددت أني شعره في صدره. وذكر الطبري عن ابن عباس قال إني والله لأمشي مع عمر في خلافته وبيده الدرة وهو يحدث نفسه، ويضرب قدمه بذرته ما معه غيري، إذ قال لي ابن عباس: هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا أدري والله يا أمير المؤمنين. قال: فإنه ما حملني على ذلك إلا قوله سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، إلى قوله: ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله إن كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بأجزاء أعمالها. قال: وفيه حجة مالك في قوله في الصحابة مخطئ ومصيب في التأويل. هذا ليس قول مالك فقط، بل قول أهل السنة أن الصحابة منهم مخطئ ومصيب، وليس أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه اهتمام عائشة رضي الله تعالى عنها بأمر الشريعة، وأنها لم يشغلها ذلك عن حفظها ما كان من أمر الناس في ذلك اليوم. وفيه غيبة الصديق عن وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في ذلك اليوم بالسمح وكان متزوجا هناك. وفيه الدخول على الميت بغير استئذان، ويجوز أن يكون عند عائشة غيرها، فصار كالمحفل لا يحتاج الداخل إلى إذن. وروي أنه استأذن فلما دخل أذن للناس. وفيه قول أبي بكر لعمر: اجلس، فأبى، فإنما ذلك لما دخل عمر من الدهشة والحزن. وقد قالت أم سلمة: ما صدقت بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. قال الهروي: هي الفؤوس، يعني أثناء الدفن. وقيل تريد وقع المساحي، هو اللي بيسموه الكوريك، تحت التراب عليه صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن عمر رضي الله تعالى عنه ظن أن أجله صلى الله عليه وسلم لم يأتي، وأن الله تعالى من على العباد بطول حياته. ويحتمل أن يكون أنسي قوله تعالى: إنك ميت، وقوله تعالى: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ده الظاهر أن عمر أنسي هذه الآية. قال: وكان يقول مع ذلك: ذهب محمد لميعاد ربه كما ذهب موسى لمناجاة ربه. وكان في ذلك ردعا للمنافقين واليهود حين اجتمع الناس. وأما أبو بكر رضي الله عنه فرأى إظهار الأمر تجلدا، ولما تلا الآية كانت تعزيا وتصبرا. وفيه جواز التفدية بالآباء والأمهات، وفيه ترك تقليد المفضول عند ولود الفاضل. ترك تقليد عمر إلى أبي بكر، في الحقيقة ليس تقليدا، لأنه احتج أبو بكر رضي الله عنه بالآية الكريمة، وحال النبي عليه الصلاة والسلام الواقع أنه قد مات. قال ابن حجر في شرحه الحديث في كتاب المناقب: قولها مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بالسنح، قال أبو عبيد البكري: إنه منازل بني الحارث من الخزرج والعوالي، بينه وبين المسجد النبوي ميل. قوله يعني بالعالية، أراد تفسير قول عائشة بالسلح، السلح اللي هي العالية، مكان بالمدينة اسمه العوالي أو العالية. قول عمر: ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، يعني عدم موته صلى الله عليه وسلم حينئذ. لا يذيقك الله الموتتين، تمسك به من أنكر الحياة في القبر. وأجيب عن أهل السنة المثبتين لذلك بأن المراد نفي الموت اللازم من الذي أثبته عمر بقوله ولا يبعثنه الله في الدنيا ليقطع أيدي القائلين بموته، وليس فيه تعرض لما يقع في البرزخ. وأحسن من هذا الجواب أن يقال إن حياته صلى الله عليه وسلم لا يعقبها موت، بل يستمر حيا، والأنبياء أحياء في قبورهم. ولعل هذا هو الحكمة في تعريف الموتتين، حيث قال لا يذيقك الله الموتتين المعروفتين المشهورتين الواقعتين لكل أحد غير الأنبياء. بل ذكرنا أن الموتتين هي الموتة التي كان فيها الإنسان قبل خلقه، ثم الموت التي يموتها الناس. هذا ظاهر السؤال. وأما وقوع الحلف من عمر على ما ذكره فبناه على ظنه الذي أداه إليه اجتهاده. قد يقسم الإنسان على أمر يظنه صحيحا باجتهاده، فهذا الذي حدث من عمر رضي الله عنه هل يجب في ذلك كفارة يمين؟ الراجح لا، لأن هذا من لغو اليمين، أن يحلف على شيء يظنه صادقا فيتبين بخلاف ذلك. لكن يعني من ناحية الشرعية لابد من التثبت ما أمكن. لذلك أنا أقول الراجح أن الحلف الذي فيه كفارة هو الحلف على شيء في المستقبل. قال وفيه بيان رجحان علم أبي بكر على عمر فمن دونه، وكذلك رجحانه عليهم لثباته في مثل ذلك الأمر العظيم. هذا سبحان الله حفظ الله به الأمة في مواقف كلها غاية في الصعوبة، كان يمكن أن تنهار الأمة كلها لولا فضل الله بأبي بكر رضي الله عنه عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، عند ردة من ارتد من العرب، يعني في قبلها في أمر الخلافة، لأن الأمور انتظمت رغم لهم سنتين فقط، إلا أن في هاتين السنتين تقررت أمور لو لم تقرر لما كان للمسلمين يعني بقاء أصلا. لو اختلفوا في أمر الإمامة وتنازعوا من البداية، يعني كيف يتصور أن يكون هناك امتناع حروب للمرتدين أو فتوحات؟ كان الأمر يعني يضمحل. اللهم لك الحمد. قوله أيها الحالف على رسلك، أي على هينتك، ولا تستعجل. وتقدم في الطريق الذي بالجنائز أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال اجلس، فأبى، فتشهد أبو بكر فمال الناس إليه وتركوا عمر، وقد اعتذر عمر عن ذلك كما سيأتي في باب الاستخلاف. فنشج الناس أي بكوا بغير امتحاب، والنشج ما يعرض في حلق الباكي من الغصة، فقيل هو صوت معه ترجيع، تردد في الصوت يعني ترجيع، كما يردد الصبي بكاءه في صدره. قوله واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، هو سعد بن عبادة بن دليل ابن حارثة الخزرجي ثم الساعدي، وكان كبير الخزرجي في ذلك الوقت. وذكر ابن إسحاق في آخر السيرة أن أسيد بن حضير في بني عبد الأشفل انحازوا إلى أبي بكر ومن معه، وهؤلاء من الأوس. سبحان الله، يعني رغم المؤاخاة التي وقعت التي ذكر الله عز وجل فكنتم من عمتي إخوانا، ظل أمر الأوس مختلفا عن أمر الخزرج. وفي حديث ابن عباس عن عمر تخلفت عنا الأنصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة، يجمع بأنهم اجتمعوا أولا ثم افترقوا، ذلك أن الخزرج والأوس كانوا فريقين، وكان بينهم في الجاهلية من الحروب ما هو مشهور، فزال ذلك الإسلام وبقي من ذلك شيء في النفوس، فكأنهم اجتمعوا أولا، فلما رأى أسيد ومن معه من الأوس أن يركض، أن رأوا أبا بكر ومن معه افترقوا من الخزرج إيثارا لتأميل المهاجرين عليهم دون الخزرج. الخزرج كان أكثر من الأوس. لكن الحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، يعني هذا الذي ذكره ابن إسحاق. فالظاهر أن أبا بكر إنما احتج عليهم بالدليل وليس لمجرد أن لا يؤمروا الخزرج، وإنما أبو بكر قال احتج بأن الأئمة من قريش، وهذا من النصوص التي استجاب لها الأوس ففضيلتهم أعظم. ثم إن الخزرج لما كلمهم أبو عبيدة وعمر رجعوا إلى موافقة تأمير أبي بكر وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. قال وفيه أن علي والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فذهب إليهم، قوله فذهب إليهم أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعبيدة، وفي رواية ابن عباس فقلت له يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. زاد أبو يعلى فبينما نحن في منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل ينادي من وراء الجدار أن يخرج إلي ابن الخطاب، فقلت إليك عني فإن عنك مشاغيل، يعني بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إنه قد حدث أمر، فإن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا يكون فيه حرب. لا إله إلا الله. فقلت لأبي بكر انطلق فذكره، قال فانطلقنا نأمهم حتى لقينا رجلان صالحين، فقال لا عليكم ألا تقربوهم واقضوا أمركم، سيبوكم منهم وخلصوا انتم. لا ده قصده اقضوا أمركم في ايه؟ في الإمامة، يعني الناس لو المهاجرين اجتمعوا مش محتاجين لحاجة، يعني الناس تبع لقريش، فبيقول لهم اقضوا أمركم. قال فقلت والله لنأتينهم، فانطلقنا فإذا بين ظهرانيهم رجل مزمل، فقلت من هذا؟ قالوا سعد بن عبادة، ظهر شايفه متغطي من بعيد يعني كان مريض. وذكر في آخر الحديث عن عروة أن الرجلين اللذين لقياهم هما هويم بن ساعدة ابن عباس ابن عابس، ابن ساعدة ابن عابس ابن قيس بن نعمان من بني مالك ابن عوف، ومعن ابن عدي بن الجعد بن العجلان حليفهم، وهما من الأوس. وكذا وقعت تسميتهما في رواية ابن عيينة عن الزهري أخرجه الزبير بن بكار. قوله فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر. أبو بكر سكت عمر كم مرة؟ ثاني مرة، أول مرة لما في موت النبي صلى الله عليه وسلم، ده دليل على فضيلة أبي بكر. على فكرة في ناس كتير متعلقة بعمر أكثر من أبي بكر، أنا عارف، عشان كده أقول من كثرة سيرة عمر، عن عمر 12 سنة وشوية حكم وفتوحات عظيمة وقوة، ولكن شوفوا المواقف دي تعرفوا منزلة أبو بكر عند الصحابة وعند عمر نفسه ورجاحة العقل، ولولا أبو بكر لما كان عمر. لا أبو بكر يعني رضي الله تعالى عنه قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ولسانه على لسانه، يعني صدق أفضل الخلق بعد الأنبياء، أفضل بشر أفضل إنسان من أصحاب الأنبياء على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عشان هو أفضل الأمة والأمة أفضل الأمم. وبعدين يعني ذكر الله له لا تحزن إن الله معنا، لما دي لوحدها فضيلة عظيمة جدا. إن الأنبياء يعني من الذين لهم أصحاب من الأنبياء؟ أكتر حد بعده إيه؟ موسى عليه السلام ومن معه. ربنا عز وجل سيدنا موسى ذكر قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدي، خص نفسه بالمعية، وده بوحي طبعا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر في حق أبي بكر إيه؟ إنه إن الله معنا، فأدخل أبا بكر في المعية. وأصحاب موسى قالوا إن لمدركون، أبو بكر علقها بلو فقال لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. إذا ما كانش جازم بإيه؟ بأنهم يبصروا، والمسافة كانت بينهم وبين المشركين بتاع متر ونص، وبين قوم موسى وبين فرعون إيه؟ بتاع 4-5 كيلو. يعني ما إن تراءى الجمعان. سبحان الله، اللهم لك الحمد. قول عمر أردت أن أتكلم وقد كنت زورت، مش التزوير اللي بتاعنا احنا، زورت يعني هيأت وحسنت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد أي الحدة، فقال على رسلك، فكرهت أن أغضبه. يعني بيقول بعض الحدة كأنه كان خايف أن أبو بكر يشد عليهم، مع أن عمر رضي الله عنه هو اللي بيشد، بس كل واحد بيشوف يعني سبحان الله. قال ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، يعني حال أبلغ الناس، ويجوز أبلغ الناس أي تكلم رجل هذه صفته. قال السهيلي النصب أوجه ليكون تأكيدا لمدحه. وصرف الوهم عن أن يكون أحد موصوفا بذلك غيره. وفي رواية ابن عباس قال عمر والله ما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل، حتى سكت. بديهته يعني من غير تحضير، عمر كان محضر الخطبة وعمر وأكر إيه قالها بديهة ارتجالا. فقال في كلامه في رواية حميد بن عبد الرحمن فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا ذكرها، استيعاب الناس أنه يذكر فضائلهم أولا في القرآن وفي السنة لتطيب نفوسهم ويعرف قدرهم، أنه يبين أنه يعرف قدرهم وليس في ذلك انتقاص من شأنهم. وقع في رواية ابن عباس قال أما بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله، ولن تعرف هذا العرب ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، وهم أوسط العرب نسبا ودارا. عرف المراد بقوله بعد في هذه الرواية هم أوسط العرب دارا وأعربهم أحسابا، المراد بالدار مكة، يعني قريش من مكة هي في وسط دور العرب. وقال الخطبي أراد بالدار أهل الدار، ومنه قوله خير دور الأنصار بنو النجار. أوسط العرب دارا يعني أشرفهم أهلا، أوسطهم من الخيرية يعني، وأعربهم أحسابا الحسب الفعال الحسان، خذ من الحساب إذا عدوا مناقبهم من الحسب، يقعد يحسب المناقب يعني يعدد الشرف، فمن كان أكثر كان أعظم حسبا. ويقال النسب للآباء والحسب للأفعال. شو نسب وحسب؟ الحسب اللي هي الأفعال، أفعال من سبق أو أفعال القبيلة. فقام حباب ابن المنذر أي ابن عمرو ابن الجموح الخزرجي ثم السلمي، كان يقال له ذو الرأي، قال لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. زاد في رواية ابن عباس أنه قال أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجم. العذيق العذيق العذيق تصغير عذق، أنا عذيقها المرجم، يقول هو النخلة المرجم أي يدعم النخلة إذا كثر حملها. والجديل أيضا الجدل تصغير جدل، وعود ينصب للإبل الجرباء لتحتك به، والمحكك يحك فيه يعني أراد أنه يستشفى برأيه، يعني أنا العود اللي بيحكوا فيه يعني يخفه برأيه، ولما النخلة يكتر حملها يسندوها إيه؟ يسندوها بالعذق، يعني عايز يقول رأيي ما فيش بعدي رأي، أنا اللي هجيب لكم الرأي اللي خلص الموضوع، منا أمير ومنكم أمير. وكان زمانها خربت. اللهم لك الحمد. وقع عند ابن سعد من رواية يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، فقام حباب بن المنذر وكان بدريا، فقال منا أمير ومنكم أمير، فإنا والله ما ننفس عليكم هذا الأمر، يعني لأننا يعني ما بنحسدكمش على الأمر ولا على فضلكم، ولكننا نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوتهم. فقال له عمر إذا كان ذلك فمت إن استطعت، يعني بموت ساعتها بقى، عايز يقول له الكلام ده يعني لن يقع، يعني هو خايف من إيه؟ خايف إن يجي ناس زي بني أمية، إنهم قتلوا مين؟ قتلوا من بني عبد شمس يعني كثيرين، أو كان أخشى مش حد بعينه يعني، لكن لم يقع ذلك للأنصار أن ينتقم منهم يعني. فتكلم أبو بكر، قال فتكلم أبو بكر فقال نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وهذا الأمر بيننا وبينكم، يعني أنهم لن يهملوا ولن يتركوا ولن يضيعوا، وقد قام الخلفاء الراشدون بمعرفة حقهم خير القيام، ومعاوية رضي الله عنه أيضا لم يظلمهم ولم يضيعهم، ولكن جاء بعد ذلك من استأثر بالأمر دونهم ولم يجعل منهم وزراء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ستجدون بعدي أثرة أو سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أثر عن استئثار، سيستأثر بالأمر والمال دونكم. الأمر ده وقع بعد الخلافة الراشدة. قال فبايع الناس، وأولهم بشير بن سعد والد النعمان، وعند أحمد عن أبي سعيد فقام خطيب الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرنه برجل منا فتبايعوا على ذلك، يعني اللي هو منا الأمراء ومنكم إيه؟ الوزراء. قال فقام زيد بن ثابت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين، وإنما الإمام من المهاجرين. فما زيد بن ثابت أنصاري رضي الله عنه، فنحن أنصار الله. كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر جزاكم الله خيرا فبايعوه. النفوس سوية، هذه نفوس الأنصار رضي الله تعالى عنه قبل أن يدفن النبي عليه الصلاة والسلام، وده تقديم المصلحة الأعظم على المصلحة التي دونها. وإن كان يعني لا شك أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة، ومع ذلك المصلحة الأهم والأعظم إدراك أمر الأمة واجتماع الكلمة وبقاء الدولة. سبحان الله، بعد ساعات ما تخيل إن كان ممكن يحصل إيه لو الأمة ما اجتمعتش، ولكن هو ربنا سبحانه وتعالى عليم حكيم، قدر إن أولا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوصي وإنما فقط يشير لكي يؤصل أمر الشورى، وأن الأمة تكون قادرة على اتخاذ قرارها بنفسها لاجتماع آراء أهل الرأي منهم. وقع في آخر المغازي لموسى بن عقبة عن ابن شهاب أن أبا بكر قال في خطبته: وكنا معشر المهاجرين أول الناس إسلاما، ونحن عشيرته وأقاربه وذو رحمه، ولن تصلح العرب إلا برجل من قريش، فالناس لقريش تبع، وأنتم إخواننا في كتاب الله وشركاؤنا في دين الله وأحب الناس إلينا، وأنتم أحق الناس بالرضا بقضاء الله والتسليم بفضيلة إخوانكم، وأن لا تحسدوهم على خير. وقال فيه: إن الأنصار قالوا: أولا نختار رجلا من المهاجرين، وإذا مات اخترنا رجلا من الأنصار، فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين، وكذلك أبدا، فيكون أجدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك الأنصاري. قال: فقال عمر: لا والله لا يخالفنا أحد إلا قتلناه. فقام حباب بن المنذر فقال كما تقدم: لو منا أمير ومنكم أمير. وزاد: وإن شئتم كررناها خدعة، أي أعدنا الحرب. قال: فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم حرب، فوثب عمر فأخذ بيد أبي بكر. وعند أحمد من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة، فذكر الحديث قال: فتكلم أبو بكر فقال: والله لقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر. فقال له سعد: صدقت. هم أوسط العرب أي قريش، قول أبي بكر: فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة، في رواية ابن عباس عن عمر: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، وأخذ بيدي ويدي أبي عبيدة، فلم أكره مما قال غيرها. كره هذه الكلمة من كلام أبي بكر كله، سبحان الله، عشان ما يبقاش فيه إن واحد يرشح نفسه. الوسيلة الإسلامية إن غيره اللي يرشحه، اللي هي التزكية. النظام الإسلامي بقى في يعني الشورى الحقيقية اللي ما فيهاش طلب الملك. وقد استشكل قول أبي بكر هذا مع معرفته بأنه الأحق بالخلافة بقرينة تقديمه في الصلاة وغير ذلك، والجواب أنه استحيا أن يزكي نفسه فيقول مثلا: رضيت لكم نفسي، وانضم إلى ذلك أنه علم أن كل منهما لا يقبل ذلك. وقد أفصح عمر بذلك في القصة، وأبو عبيدة بطريق الأولى، لأنه دون عمر في الفضل باتفاق أهل السنة، ويكفي أبا بكر كونه جعل الاختيار في ذلك لنفسه. يقول: رضيت أنا لرضي، فلم ينكر ذلك عليه أحد، ففيه إيماء إلى أنه الحق، فظهر أنه ليس في كلامه تصريح بتخليه من الأمر. يقول لهم أنا رضيت ليكم ده أو ده. هو ما قالش إن هو مش إيه، قالش أنا مش عايزها، بس قال أنا راضي لكم، وهو راضي صحيح. وبالأولى يبقى هم إيه أكثر رضا به هو عليه رضي الله عنه. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي، يقول أفرد بعض الرواة هذا القدر من هذا الحديث. أخرجه الترمذي أن عمر قال لأبي بكر أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فأخذ عمر فبايع في يده فبايعه، في رواية ابن عباس عن عمر قال فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف، فقلت أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم الأنصار. فيما غزي موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال فقام أسيد بن الحضير هو الأوسي وبشير بن سعد وغيرهما من الأنصار فبايعوا أبا بكر، ثم وثب أهل السقيفة يبتدرون البايعة. وقع في حديث سالم بن عبيد عند البزار وغيره في قصة الوفاة، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر وأخذ بيد أبي بكر أسيفان في غمد واحد لا يصطلحان، وأخذ بيد أبي بكر فقال من له هذه الثلاثة إذ هما في الغار، من هما؟ إذ يقول لصاحبه من صاحبه؟ إن الله معنا، مع من؟ ثم بسط يده فبايعه، ثم قال بايعوه فبايعه الناس. قوله فقال قائل قتلتم سعد بن عبادة، أي كدتم تقتلونه، وقيل هو كناية عن الإعراض والخذلان، ويرده ما في رواية موسى بن عقبة بن شهاب فقال قائل من الأنصار أبقوا على أبقوا سعد بن عبادة لا تطؤوه الدسوش عليه، فقال عمر اقتلوه قتله الله. نعم لم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة، وأما قوله قتله الله فهو دعاء عليه، وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه. وفي حديث مالك فقلت أنا مغضب قتل الله سعدا فإنه صاحب شر وفتنة. قال ابن التين إنما قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير على ما عرفوه من عادة العرب ألا يتأمر على القبيلة إلا من يكون منها، فلما سمعوا حديث الأئمة من قريش رجعوا عن ذلك وأذعنوا. لا لا لا بعد كده لا خلاص، وبايع من دون البايع دخل في البيعة سعد بن عبادة رجل صالح. هذا الحديث رواه أحمد هو الأئمة من قريش، والنسائي في الكبرى والحاكم والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة وأبو يعلى والبغوي وصححه الألباني. قال ابن حجر قلت حديث الأئمة من قريش سيأتي ذكر من أخرجه من الله. لم يقع في هذه القصة إلا بمعناه، وقد جمعت طرقه عن نحو 40 صحابيا. ابن حجر يقول لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يروى إلا عن أبي بكر الصديق، واستدل به الداودي على أن إقامة الخليفة سنة مؤكدة، لأنهم أقاموا مدة لم يكن لهم إمام حتى بويا أبو بكر، وتعقب بالاتفاق على فرضيتها. هو قال القرطبي في وجوب الإمامة لم يخالف في ذلك إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، والنجدات من الخوارج حيث يقول يلزم الناس أن يقيموا الحق فيما بينهم بلا إمام. وهذا الاتفاق اتفاق صحيح أن الأمة يجب عليها أن تقيم الإمامة الخليفة وأن تكون مجتمعة على إمام واحد، هذا لا نزاع فيه بين أهل السنة. وللواقع من أيام أواخر عهد بني أمية لغاية النهاردة أنه لم يجتمعوا، وقبل كده أيام ملك بني أمية حدث اختلاف. هذا نتكلم عن حكم الشرع الواجب، أما أن ده حصل ولا ما حصلش، وهذا الذي لم يحدث بسبب عجز البعض وتقصير من الباقين الذين ثبتت لهم الإمامة واجتمعت عليهم الكلمة هم الأئمة والخلفاء، والذين نازعوهم مقصرين. فالعبرة بوجود الخليفة المعتبر شرعا، أما منذ يعني عصور طويلة والمسلمون لم يقيموا خلافة، وهو أيضا بسبب عجز من البعض أو الأكثر وتقصير من الباقين. تقصد سبب الحرص على الملك والدنيا ويعني موالاة الأعداء وعدم إقامة الدين والبدع والضلالات ورؤوس الجهال. وأما من كان حريصا على إقامة الخلافة فهو عاجز بسبب أحوال المسلمين يعني الشديدة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو بيقول ان في مدة لم يكن لهم فيها امام، اللي هي الساعات دي بين موت النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيعة ابي بكر، وبعد موت عمر رضي الله عنه بقوا اياما بلا خليفة، وبعد مقتل عثمان بقوا اياما بلا خليفة. قال تعقب بالاتفاق على فرضيتها، وبانهم تركوا لاجل اقامتها اعظم المهمات وهو التشاغل بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى فروا منها. والمدة المذكورة زمن يسير في بعض يوم يغتفر مثله لاجتماع الكلمة. واستدل بقول الأنصار منا أمير ومنكم أمير على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وبذلك صرح عمر كما سيأتي، قال إن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. قال وإن استخلف قبلها، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو أفضل مني ومن هو خير مني، وإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. يقول وجه الدلالة أنهم قالوا ذلك في مقام من لا يخاف شيئا ولا يتقيه، يعني لو كانوا هم يعني عندهم خبر لقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف، الأمر منتهي. يقول وكذلك ما أخرجه مسلم عن ابن أبي مليكة، سألت عائشة من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا، فقالت أبو بكر، قيل ثم من، قالت عمر، قيل ثم من، قالت أبو عبيدة بن الجراح. رواه مسلم. ده تقوله عائشة عن ظنها. وجدت في الترمذي من طريق عبد الله بن شقيق ما يدل على أنه هو الذي سأل عائشة عن ذلك. قال القطبي في المفهم لو كان عند أحد من المهاجرين والأنصار نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تعيين أحد بعينه للخلافة لما اختلفوا في ذلك ولا تفاوضوا فيه، وهذا قول جمهور أهل السنة. واستند من قال إنه نص على خلافة أبي بكر بأصول كلية وقرائن حالية تقتضي أنه أحق بالإمامة وأولى بالخلافة. قلت وقد تقدم بعضها في ترجمته، وسيأتي بعضها في الوفاة النبوية آخر المغازي إن شاء الله، لو أنه يأبى الله ورسوله والمسلمون إلا أبا بكر إن أوضحها، ولكنها كلها إشارات ليست نصا في الإمامة. قالت عائشة فما كانت من خطبتهما من خطبة، خطبة عمر وخطبة أبي بكر، من خطبة إلا نفع الله بها، أي من خطبتي أبي بكر وعمر. من الأولى تبعيضية أو بيانية والثانية زائدة، فما كانت من خطبتهما من خطبة، يعني هي أصلها ما كانت من خطبتهما خطبة إلا نفع الله بها. شرحت ذلك فقالت: لقد خوف عمر الناس، أي بقوله المذكور لقد خوف، وقوله وإن فيهم لنفاقا، أي إن في بعضهم منافقين، وهم الذين عرض بهم عمر رضي الله عنه في قوله المتقدم. وقع في رواية الحميدي في الجامع الصحيحين وإن فيهم لتقي، فقيل إنه من إصلاحه، وإنه ظن أن قوله وإن فيهم لنفاقا تصحيف فصيره لتقي، كأنه استعظم أن يكون في المذكورين نفاقا. وقيل عياض لا أدري هو إصلاح منه أو رواية، يقول إنه من إصلاحه، من إصلاح الحميدي، إن فيهم لتقي. على أي الأحوال هي رواية غير صحيحة، هي تصحيف، إن فيهم لتقي دل تصحيف، يا إما واحد ظنها فصححها، يا إما هي رواية خطأ، إن فيهم لنفاقة، وده المناسب إن عائشة تقول خوف إيه عمر الناس، لأنه ناس يخافوا المنافقين. يقول على الأول فلا استعظام، اللي هو إن فيهم لنفاقة، فقد ظهر في أهل الردة ذلك، لا سيما عند الحادث العظيم الذي أذهل عقول الأكابر، اللي هو الوفاة أذهبت عقول الكثيرين منهم عمر، فكيف بضعفاء الإيمان؟ فالصواب ما في النسخ. أخرجه الإسماعيلي وقال إن فيهم لنفاقا صراحة. في خطأ في النسخ دي، صفحات زيادة. الشرح الموجود ده شرح حديث عثمان بن مضعون اللي فات. لا أنا أخطأت، هو كده انتهى شرح حديث عائشة في موت النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني حديث أم العلاء رضي الله عنها، قالت أن عثمان بن مضعون طار له في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكنة المهاجرين. قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. صورة مزعون؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. يعني إذا؟ لا هو صحيح. لا صحيح. الرسول بكى وقبل حديث صحيح. لا، أما قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده، وأحزنني ذلك. قالت: فنمت فأريت لعثمان عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ذاك عمله. قال ابن حجر في حديث أم العلاء إنه اقتسم، المعنى أن الأنصار اقترعوا على سكن المهاجرين لما دخلوا عليهم المدينة، قولها فطار لنا أي وقع في سهمنا، في بعض النسخ فصار لنا وهو صحيح حيث المعنى إن ثبتت الرواية، لكن الروايات كلها فطار لنا، طار يعني صار من نصيبنا. السلام ورحمة الله عليك أبا السائب، يعني عثمان صائم نظوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما يفعل بي، في رواية الكشميهني ما يفعل به، وهو غلط، فإن المحفوظ في رواية الليث ما يفعل بي. المتابعات أكثرها: فوالله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لأن الأحقاف مكية وسورة الفتح مدنية بلا خلاف فيهما. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يدخل الجنة، وغير ذلك من الأخبار الصريحة في معناه. ويحتمل أن يحمل الإثبات في ذلك على العلم المجمل والنفي على الإحاطة من حيث التفصيل، يعني هو يعلم أنه يدخل الجنة، لكن ما يقع من التفصيل قبل ذلك، ما الذي سيحدث قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك وفي القيامة لا يعلمه تفصيلا عليه الصلاة والسلام. لا نعم، يبقى الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من حيث التفصيل، والإثبات أنه يعلم أنه مغفور له ما تقدم من ذنبي وما تأخر هو من حيث الإجمال، وأنه يدخل الجنة على الإجمال. قال العيني: مطابقته للترجمة في قوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على عثمان بعد أن غسل وكفن، في الرواية أنه قبل بين عينيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعثمان ابن مضعون. وهذه المطابقة أظهر من مطابقة الحديث السابق للترجمة. الحديث السابق اللي هو حديث وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش كفن، مش كده؟ إنه هو بيقول باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، لكن هو إمام البخاري من روايات أبي بكر، حديث عائشة في دخول أبي بكر كان رسول الله مغطى بثوب، فجعل هذا مثل الكفن، لكن رواية أم العلاء فيها فسكن فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا وجعلناه في ثيابه. إذن هنا كانوا كانوا كفنوه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: اقتسم المهاجرون قرعة، هي اقتسم المهاجرون قرعة، مفعول نائب فاعل، قرعة أي بقرعة، والمعنى اقتسم الأنصار المهاجرين بالقرعة في نزولهم عليهم وسكناهم في منازلهم، لأن المهاجرين لما دخلوا المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم فدخلوها فقراء، وكان بنو مضعون ثلاثة: عثمان وعبد الله وقدامة، بدريون أخوال ابن عمر. لو عينه راحت برضه مكة اللي هو مين ده؟ واحد ضربه في عينه. طار لنا عثمان يعني وقع في القرعة في سهم الأنصار الذين أم العلاء منهم ويروى فصار لنا كما ذكرنا. أبو السائب كنية عثمان بن مظعون. قول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، أي من أين علمت أن الله أكرمه، أي عثمان. بدريون يعني حضروا بدر، كلهم من أهل بدر سبحان الله. قوله عنها: فمن يكرمه الله إن لم يكرمه، فقلت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله، يعني إذا لم يكرمه. بأبي أنت، أي مفدا أنت بأبي. فمن يكرمه الله، أي هو مؤمن خالص مطيع، فإذا لم يكن هو من المكرمين من عند الله فمن يكرمه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها أنه لابد أن نتوقف عن الحكم عن الأشخاص في الآخرة. قال أما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هو فقد أتاه اليقين، أما هو أي عثمان. وكلمة أما تقتضي القسيم، وقسيمها هنا مقدر تقديره، وأما غيره فخاتمة أمره غير معلومة. أهو مما يرجى له الخير عند اليقين، أي الموت، أم لا؟ فإن قلت عثمان هذا أسلم بعد 13 رجلا وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل بدر غفر الله لهم، قلت قد قيل بأن ذلك قبل أن يخبر أن أهل بدر من أهل الجنة. فإن قلت أيضا هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، قلت لا تعارض في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فأنكر على أم العلاء قطعها على عثمان إذ لم تعلم هي من أمره شيئا. وفي حديث جابر قال: ما علمه إلا بطريق الوحي، إذ لا يقطع على مثل هذا إلا بوحي. حاصله أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إخبار من لا ينطق عن الهوى، وذلك كلام أم العلاء وليس بالسواء ذلك الذي تكلمته بالظن وليس بالوحي. ذكر ما يستفاد منه دليل، فيه دليل على أنه لا يجزم لأحد بالجنة إلا ما نص عليه الشارع كالعشرة المبشرة وأمثالهم، سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه، وفيه مواساة الفقراء الذين ليس لهم مال ولا منزل ببذل المال وإباحة المنزل، وفيه إباحة الدخول على الميت بعد التكفين، وفيه جواز القرعة، وفيه الدعاء للميت. طبعا بالأولى، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل التكفير. قال البخاري في كتاب الشهادة باب القرعة في المشكلات، وذكر حديث أم العلاء. قال ابن حجر: قوله باب القرعة في المشكلات أي مشروعيتها. ووجه إدخالها في كتاب الشهادات أنها من جملة البينات التي تثبت بها الحقوق، فكما تقطع الخصومة والنزاع بالبينة كذلك تقطع بالقرعة، أي فيما ورد فيه استعمال القرعة. مشروعية القرعة مما اختلف فيه، الجمهور على القول بها في الجملة أن القرعة يلجأ إليها، وأنكرها بعض الحنفية، أي ما فيش حاجة اسمها قرعة أصلا. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة القول بها، وجعل المصنف ضابطها الأمر المشكل، وفسرها غيره بما ثبت فيه الحق الاثنين فأكثر، وتقع المشاححة فيه فيقرع لفصل النزاع. قال إسماعيل القاضي: ليس في القرعة إبطال الشيء من الحق كما زعمه بعض الكوفيين، بل إذا وجبت القسمة بين الشركاء فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقيمة، أن يعدلوا ذلك بالقيمة، يعني الحاجات اللي هي أنصبة تتعمل بالقيم، يعني ناس ورثوا أرض زراعية يقسموها إزاي وبعدين يعملوا قرعة، يعملوها أنصبة، أنصبة بالإيه؟ مش بالمساحة، بالقيمة. يعني في أرض غالية وأرض مباني، وأرض تانية أرض زراعية عادية قيمتهم مختلفة، ما يدوش الأرض المباني للذكور 10 أراريث مثلا، ويدوا 10 أراريث تانية للنساء، ده لو كان يعني يقولوا لهم إيه إن ده بالمساحة، لا ده القسمة تكون بالإيه، أو 5 مثلا نساء بالقيمة، يعدلوا ذلك بالقيمة ثم يقترعوا. يعني المفروض برضو ما تحطش حاجات، لازم كلها تكون قيم زي بعضها، وما يتفصلش من حد وحد إلا بإيه، بقرعة. آه طبعا كل المواريث تكون بالإيه، بالقرعة، بالقيمة. قال: فيصير لكل واحد، ثم يقترع فيصير لكل واحد ما وقع بالقرعة له مجتمعا مما كان له في الملك مشاعا، فيضم في موضع بعينه، ويكون ذلك بالعوض الذي صار لشريكه، لأن مقادير ذلك قد عدلت بالقيمة، وإنما أفادت القرعة أن لا يختار واحد منهم شيئا معينا فيختاره الآخر فيقطع النزاع، وهي إما في الحقوق المتساوية وإما في تعيين الملك، فمن الأول عقد الخلافة إذا استووا في صفة الإمامة، وكذا بين الأئمة في الصلوات والمؤذنين والأقارب في تغسيل الموتى والصلاة عليهم، والحاضنات إذا كن في درجة، والأولياء في التزويج والاستباق إلى الصف الأول، وفي إحياء الموات، وفي نقل المعادن، وفي نقل المعادن ومقاعد الأسواق، من اللي يسبق يقعد يفرش في السوق، والتقديم بالدعوى عند الحاكم، والتزاحم على أخذ اللقيط، والنزول في الخان المسبل، مسمى المجعول سبيل، بس هينزلوا ازاي، مين اللي هيقعد الاول بالقرعة اذا لم يتراضوا، وفي السفر لبعض الزوجات من غير ما يقضي الاخريات، يعني وفي ابتداء القسم، يعني يتجوز كذا واحدة في نفس الليلة، يقسم ازاي، يعمل ايه قرعة، والدخول في ابتداء النكاح، وفي الإقراع بين العبيد إذا أوصى بعتقهم ولم يسعهم الثلث، وهذا الأخير من صور القسم الثاني أيضا، وهو تعيين الملك، وفي صورة ومن صور تعيين الملك الإقراع بين الشركاء عند تعديل السهام في القسمة. دي كلها مواطن استعمال القرعة. حياة الموت، ناس وصلوا عشان يصلحوا أرض ميتة صحراوية، في واحد قال أنا سبقت عايز أحييها أنا الأول، والتاني قال لا أنا عايز أحييها أنا الأول، هي ما زالت غير مملوكة لحد، اللي هيحييها ولا هيملكها ياخدوها إزاي، بالقرعة. نعم المساحة، مشاع يعني أرض مشتركة مش متحدد دي بتاع دي وتبتاع ده، واحد عايز ياخد الجهة القبلية والتاني عايز الاثنين زي بعض في القيمة، بس واحد عايز ياخد دي وهو التاني عايز ياخد نفس الحتة، والتانيين مش راضين يتسامحوا، يعني هما بيقسموا ففي واحد عايزين هي قسموها بالقيمة ودي كلهم عايزينها لمصلحة شخصية مش عشان فلوسها يعملوا قرعة ساعتها. في كتاب التعبير وفي رؤية يقصد رؤية النساء كرؤية الرجال لا فرق بينهما، والمرأة المؤمنة داخلة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام رؤية المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، والعين في المنام تختلف وجوهها، إذا تعرت من دلائل الهم وكان ماؤها صافيا دلت على العمل الصالح كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. رؤية العين في المنام، العين النبيعة يعني، تدل من العمل على ما لا ينقطع ثوابه كوقف أرض أو غلة يجري ثوابها دائما، وعلم علمه الناس عمل به، عمل به من علمه، فإن كان ماؤها غير صاف فهو غم وحزن، وقد تدل على العين الباكية وعلى الفتنة لقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فكانت فتنة وجرت بهلاكهم. ألا ترى قوله ماء غدقا لنفتنهم فيه، وقد تدل على المال العين، عين والذهب يعني، ويستدل العابر على هذه الوجوه بأحوال الرائين وبزيادة الرؤيا ونقصانها. قال القسطلاني، قال عليه ابن أبي طالب القيرواني، ده مش عليه ابن أبي طالب معروف، في كتاب التعبير له لا فرق في حكم العبارة بين النساء والرجال، وإذا رأت المرأة ما ليست له أهلا فهو لزوجها. وقع في رواية لما مات عثمان رضي الله عنه قالت امرأته هنيئا لك الجنة، ولعل بيقول لعلها كانت فيها قالت امرأة وهي أم العلاء ليست امرأة يعني خطأ. ويحتمل أنه كان قد تزوجها قبل زيد بن ثابت، ويحتمل أن يكون القول تعدد منهما، أن القول تعدد منهما يعني أن في زوجته قالت هنيئا لك الجنة وأم العلاء قالت رحمة الله عليك أبا السيد. عند ابن سعد بسند حسن من موسى زيد بن أسلم، مرسل يعني حسن لغد زيد، قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوزا تقول في جنازة عثمان بن مضعون ورأى جنازتي هنيئا لك الجنة أبا السيد، فذكر نحوه قال بحسبك أن تقولي كان يحب الله ورسوله. قولها فاشتكى فمرضناه حتى توفي، أقام عندنا مدة فاشتكى، وفي الكلام حذف تقديره أقام عندنا مدة فاشتكى أي مرض فمرضناه أي قمنا بأمره في مرضه. في رواية فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، كانت وفاته في شعبان سنة 3 من الهجرة، أرخه ابن سعد وغيره. لا أم العلاء مش زوجته، زوج من ضمن اللي هم كان نازل عنه. يقول قال مغلطاي لم يكن لعثمان بن مضعون شيء من الأمور الثلاث التي ذكرها مسلم من حديث أبي هريرة رفع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قلت ابن حجر هو نفي مردود، فإنه كان له ولد صالح شهد بدرا وبعدها هو السائب مات في خلافة أبي بكر فهو أحد الثلاث، وقد كان عثمان من الأغنياء فلا يبعد أن تكون له صدقة استمرت بعد موته. فأخرج ابن سعد من مرسل أبي بردة عن أبي موسى، من مرسل أبي بردة ابن أبي موسى قالت قال دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينا هيئتها فقلنا ما لك في ما لك فما في قريش أغنى من بعلك، فقالت أما ليله فقائم. ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مضعون مرابطته في جهاد أعداء الله فإنه ممن يجري له عمله، كما ثبت في السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا: كل ميت يختم له يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. وله شاهد عند مسلم النسائي من حديث سلمان مرفوعا: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل وعمل الفتان. له شواهد أخرى فليحمل حال عثمان المضعون على ذلك ويزول الإشكال من أصله.